وأيضا ضمن لنا الرزق، قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، زي ما بتتكلم بالظبط رزقك مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله عز وجل ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، هو الذي يرزقك وضمن لك الرزق. وقال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابه تدب على الارض من انسان او حيوان او طائر او حشرات، كلها على الله رزقها، وكل شيء مكتوب في كتاب مضمون. قال وكأين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. ما من دابه لا تحمل رزقها ليس عندها وظيفه ولا محل ولا ارض زراعيه ولا دخل ولا اي شيء ولا مخزن. دابه في الارض من حيوانات وحشرات وطيور الا على الله رزقها، الله يرزقها واياكم، رزقكم كله مضمون عند الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. بل كتب علينا هذا الرزق ونحن ما زلنا في بطون امهاتنا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: اول شيء رزقه، اجله، عمله شقي او سعيد. كل منا هذه التركيبه بتاعته. إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يحصل الجماع بين الرجل والمرأة فيكون 40 يوما ماء مهين، نطفة من ماء مهين تتحول لقطعة لحم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40 120 يوم، 4 شهور. عندما تبلغ 4 شهور أنت في بطن أمك وقد تشكلت إنسانا، يرسل إليك الملك في رحم الأم ينفخ فيك الروح، والأم تحس أن الطفل قد نفخ فيه الروح وتحرك، أصبح 4 شهور. يؤمر الملك بكتب 4 أشياء ويكتبها في جبينه: يكتب لك رزقك أولا، ماذا تكسب في الدنيا وكيف يكون مالك في الدنيا، غني أو فقير، كثير المال أو قليل. ثم يكتب لك أجلك، كم من عمر تعيش هذه الدنيا، كم من السنين وكم من الشهور وكم من الساعات والأيام وكم من الثواني والدقائق. ثم يكتب عملك، سيكون عملا صالحا أو فاسدا. ثم يكتب لك أنك شقي في النار والعياذ بالله أم سعيد في الجنة. هذا كله مكتوب وأنت ما زلت في بطن أمك عمرك 4 شهور. فدلنا الله عز وجل على الكسب الحلال وضمن لنا الرزق، وان رزقنا مكتوب علينا ونحن ما زلنا في بطون امهاتنا. ولكن في هذه الايام ابى كثير من الناس الا ان يطلب الرزق من اي طريق، لا يهمه من حلال او حرام، يطلب الرزق من طريق الحرام والعياذ بالله. وقد كثرت طرق الكسب الحرام في هذه الايام، واصبحت باثارهم شتى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ياتي زمان على الناس لا يبالي المرء مما ياخذ المال، امن الحلال ام من الحرام، بهموش. هذا هو زماننا، ياتي زمان على الناس لا يبالي المرء مما اخذ المال، امن الحلال ام من الحرام، المهم يجمع المال، المهم يكون عنده مال خاص، لا يهم حلال او حرام. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه رساله تحذير لشبابنا وابائنا، وايضا تحصين لمن اراد ان يحصن نفسه ضد الحرام، ويبتغي الحلال عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الوقفات التي نقفها الآن عند الله سبحانه وتعالى، الوقفة الأولى أن الكسب الحرام هذا طريق وسكة لخطوات الشيطان، أن الشيطان له أثر في تتبع الإنسان للمال الحرام. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اتباع خطوات الشيطان في الأكل الحرام إنه لكم عدو مبين، هو الذي يفتح لك الباب لأكل الحرام. فالله عز وجل حذرك من خطوات الشيطان وألا تتبع خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نادى جميع الناس أن يأكلوا مما في الأرض، الأرزاق تنزل من السماء وتخرج من الأرض، كلوا مما في الأرض لكن حلالا طيبا، حلالا في طريقة الكسب وطيبا في ذاته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإياكم خطوات الشيطان في كسب الأرزاق إنه لكم عدو مبين. قال العلماء من صور تتبع الشيطان البحث عن الكسب الحرام، تبحث عن الكسب الحرام والمال الكثير، هذه من صور تتبع خطوات الشيطان. يقول يوسف لأسباط أن الإنسان إذا تعبد لله، إنسان يتعبد لله ويلتزم ويبدأ يصلي ويترك كل شيء، قال الشيطان لأعوانه انظروا إلى مطعمه. خلوه يلتزم بس وصل يأكل من فين، انظروا إلى مطعمه، إن كان مطعمه سوء قال الشيطان لأعوانه دعوه يتعبد ويتعب فقد كفاكم نفسه فإن عبادته لا تغني عنه شيئا. ليه؟ لأن غير الحرام، خليه يصلي طول الليل، خليه يقوم للفجر ويقرأ القرآن، طالما أن الأكل حرفه حرام الشيطان يتخلى عنه ينسبوه، دعوه يتعبد ويتعب فقد كفاكم نفسه، لم تكفي نفسه بحيرة السنة. لماذا قال لا تغني عبادته عند الله شيئا؟ لماذا؟ لأنه نظر لمطعمه بيأكل من فيه، طريقة كسب إماله أحلال أم حرام. ثانيا الكسب الحرام يمنع من إجابة وقبول الدعاء، الكسب الحرام يمنع من إجابة وقبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. انظر أمر المرسلين بأكل الحلال وأمر المؤمنين بأكل الحلال الطيب. ثم ذكر الرجل، ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر معروف أنه من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أكبر من التعب في السفر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خليه يدعي لحد بكرة عشان بياكل حرام. مسافر محقق كل آداب الدعاء يرفع يديه إلى السماء على سفر ويكرر الدعاء ويلح على الله عز وجل يا رب يا رب، قال فأنى يستجاب لذلك؟ خليه يدعي لحد بكرة. لماذا؟ لأن أكله حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأكل الحرام، الكسب الحرام يمنع قبول الأعمال فلا ينتفع بها صاحبها. كل الأعمال أنت بتعملها لا يقبلها الله عز وجل ولا تنتفع بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ويقول أحد السلف: لو قمت كمثل هذه السارية ويجري لعمود أعمدة المسجد، لو قمت إلى كمثل هذه السارية لا يقبل الله منك طالما أن مطعمك حرام. لو وقفت زي العمود دليل مع نهار بتصلي لله عز وجل، وسبب من أسباب كسب رزقك حرام، لا يقبل الله عز وجل منك صلاة ولا عبادة ولا حول ولا قوة. الكسب الحرام يحبط الأعمال، كل الأعمال اللي تعملتها يحبطها ولا حول ولا قوة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا، انظر يده بالحج أعلى ركن أركان الإسلام وهو الركن الخامس، إذا خرج الرجل حاجا ونفقته طيبة ووضع رجله على الغز، فأول رجل يحطها بعد الإحرام، ونادى لبيك اللهم لبيك، يقول له الملك: لبيك وسعديك، كسبك حلال وزادك وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير مأزور. لماذا؟ نفقته طيبة، بل حلال. وأما إن كان زاده حراما أو خبيثا في الحديث، عندما ينادي لبيك اللهم لبيك يقول له الملك: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، ولا حول ولا قوة. حبط العمل بالكلية لأنه أنفق مالا كثيرا ويحج، لكن ماله سببه حرام والعياذ بالله. أيضا الكسب الحرام إذا تصدق منه صاحبه لا يقبل الله عز وجل منه. الذين يتاجرون في الحرام كل صدقة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل أدى زكاة ماله فقد أدى ما عليه، وإذا تصدق من مال حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر بل عليه إصره، يعني عليه وزره. قال: المال حرام، كل ما تتصدق لا يقبل الله عز وجل، بل عليك الحساب والوزر. قال: الكسب الحرام، يقول سفيان الثوري رضي الله عنه: من أنفق الحرام في الطاعة فهو كالذي يطهر ثوبه بالبول، زاد الطين بالله. من أنفق ماله الحرام في الطاعة كالذي يطهر ثوبه بالبول، فلا يطهر الثوب إلا الماء ولا يكفر الذنب إلا الحلال. أيضا الكسب الحرام من أسباب غضب الجبار سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه: كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. راح استنده يأمرنا بأن نأكل الحلال الطيب ولا نطغوا فيه، لا تحول إلى الحرام، لا تكسب من المال من الحرام. وأيضا قال: الكسب الحرام من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. من أسباب الطعن اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل أكل الحرام والعياذ بالله. قال: كما جاءت في نصوص كثيرة باللعن والطرد من رحمة الله، لعن الله عز وجل أكل الربا وكاتبه وشاهديه، الذي يتعامل بالربا والذي كتب والذي شاهد على الربا كل ملعون والعياذ بالله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحب فتقطع يده، ولعن من غير منار الارض. منار الارض في حد بينك وبين صاحب جارك انت اخذت الحد كده حولته 20 سم او زراعه عشان تحط الزب بتاعك انت مستريح. هذا تغيير لمنار الارض. لعن الله من غير منار الارض. ولعن الله الخمر بل لعن في الخمر 10. قال لعن الله الخمر عاصرها ومعتصروها اللي بيعصرها واللي مودع عشان يعصره وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها وبائعها. لعن 10 في الخمر والعياذ بالله لأنها خبيثة. أيضا قال من أسباب بل الكسب الحرام ممحوق البركة. الذي يكسب الحرام ممحوق البركة ولا حول ولا قوة بالله ليس له بركة في ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. شوف البيعان بالخيار نبيع ونشتري أنا وأنت في أرض في سيارة في أي شيء ونحن جالسون في المجلس أبدا الخيار. نحن من نمشي البيعة نلقي البيعة نرجع في كلامي نحن بالخيار. ما لن يتفرق من المجلس لو تفرقنا من المجلس البيع ناجز. لكن انظر قال فإن صدق وبينا صدق في القول وبين عين بضاعة بورك لهم في بيعهما يبارك البيع والمشتري. وإن كذب وكتب كذب شريها ب100 وما شريها ب200 ويحلف وكتب العيب الذي في البضاعة قال محقت بركة بيعهما راحت البركة. الكسب الحرام من أسباب العذاب في القبر ومن أسباب العذاب في يوم القيامة والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وهذه أبواب الحرام شتى منها أكل الربا ومنها الرشوة ومنها المتاجرة في الحرام في الدخان والخمر والمخدرات وغير ذلك من أبواب الحرام التي يتعامل بها الناس في هذه الأيام. كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. نبي الله سبحانه وتعالى يبين الأرزاق له ويجعلها حلالا ويجعل من الحرام. أقول قولي هذا الصبر لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية كيف نقي أنفسنا ومن نعول من الكسب الحرام. فلا بد من الوقفة من أنفسنا ومع من نعول من أولادنا حتى نحصنهم من الحرام. فهذه الوقفة تحصين لمن يبتغي الحلال وأمن منه وأيضا مخرج لمن وقع في الحرام والعياذ بالله ليخرج منه. أولا لا بد من تقوية جانب الإيمان عند الإنسان بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وضمن لنا الرزق في السماء وكتبه لنا ونحن ما زلنا في بطون امهاتنا كما ذكرنا الحديث. وهو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. نقوي جانب الايمان بان الله هو الرزاق وانه ضمن الرزق وان الرزق لا ينتهي حتى نموت. طالما مكتوب ستاخذه لا محاله ولا ياخذه احد غيره. هذا هو الجانب الاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. طالما رزقك مكتوب ومضمون عند الله سبحانه وتعالى ونزل من السماء وكتب لك وأنت في بطن أمك، ستأخذ هذا الرزق إلى أن يكتمل. روح القدس نبذ في روح أي جبريل عليه السلام، تكلم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبقلبه وقال له إن نفسه ما فيش نفس من نفوس الدنيا تموت لحد ما تأخذ أجلها بالكامل بالدقيقة بالثانية وتستكمل رزقها بالملين، لا تترك رزقا حتى تأخذه قبل أن تموت. الوقفة الثانية الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يدعو ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليرزقه الله عز وجل الرزق الحلال ويكفيه به ويرزقه القناعة ويجنبه المال الحرام وطريقة كسبه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء رجل قال يا علي إني كاتبت نفسي فعجزت. كاتبت يعني اشتريت نفسي من سيدي، عبد يباع ويشترط، فأراد أن يشتري نفسه فكاتب سيده أن أعطيك كذا بكل كذا بالتقسيط حتى يكتمل المبلغ حتى يكون حرا، يشتري نفسه ويكون حرا. قال ولكني عجزت فساعدني. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك جبل من دين لسدده الله عنك. لو عليك جبل من ديون التزم بالدعاء ده ربنا يسدده عنك. فقال بلى علمني. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه دين فليلتزم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دعاء سهل، ساقة القلب وتوجه الله سبحانه وتعالى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، سيسدد كل الديون التي عليك، يجعل الله عز وجل يفتح لك الله عز وجل ابواب الرزق المباركه من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعرف الرزق جايلك منين؟ لماذا؟ لانك اتقيت الله عز وجل. اتق الله يجعل لك مخرجا من المرزق الذي انت لديك فيه ويرزقها من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ايضا تقويه جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لابد ان نقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلوبنا حتى نخشى الله عز وجل ونتقيه ونهرب من الحرام كما نهرب من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم للصحابه استحيوا من الله حق الحياه. سبحان الله، بلغ الصحابه النار. الرسول يقول لهم استحيوا من الله حق الحياة. استغرب الصحابة قال يا رسول الله إنا نستحي من الله. عايز أكثر من كده؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نستحي من الله. فشايف فينا إيه؟ قال لا ليس ذلك، مش المفهوم اللي تفهمينه. لا، الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن أراد الدنيا الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياة. هو ده الحياة المفهوم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال استحي من الله حق الحياة. قال نحن نستحي يا رسول الله، شفنا. قال الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما عوى وما حوى. رأسك ذا في إيه؟ في فكر، وفي عيون، وفي آذان، وفيه لسان، وفيه أنف. تحفظهم، تحفظ العين بالنظر إلى الحرام، والأذن من السماع الحرام، والأنف من شم الحرام، واللسان من الكلام عن الناس والغيبة والنميمة، والبط والفم من أكل الحرام. هذا كل الرأس وما حوى، والبطن وما حوى. البطن هو الذي يأكل. وأن تذكر الموت والبلاء، تذكر دائما الموت والبلاء الذي يأتيك. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هو المال اللي احنا عايزينه ليه؟ كل الناس عايزة المال عشان زينة الدنيا، عشان يكون له قصر وسيارات وعمارات وفلوس. هذه زينة الدنيا. زينة الدنيا إلى زوال، وزينة الآخرة إلى بقاء. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ليعمل كده هو اللي يستحق انه يستحي من الله سبحانه وتعالى. وايضا القناعه وعدم العجله في طلب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب. اتق الله واجمل في طلب الرزق، خليك من طريق الحلال اقصر طريق. وايضا استحضار انك موقوف ومسؤول امام الله عز وجل عن هذا المال، استحضر دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. رجليك ما تتحركش من قدام ربنا سبحانه وتعالى لحد ما يسالك عن اربع اشياء. استعد من دلوقتي للاجابه عن عمره فيما افناه. عمرك ادك 60 70 سنه 50 سنه 40 سنه عايش في الدنيا، ضيعته في ايه؟ عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه، صحه وعافيه ما شاء الله عضلات. طيب ضيعته في ايه؟ وديته في ايه؟ وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. كل المال اللي انت جمعته جبته من فين وصرفته فين؟ كل جنيه هتسال عنه. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. بل احنا مسؤولين امام الله عز وجل، فلا بد ان تعمل حساب لهذا السؤال. ستسال عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. اذا تسال عن العمر وعن الجسم وعن المال وعن علمك فيما عملت فيه. العلم اللي انت اتعلمته، لا مش من علم المدارس، ده علم الدين. النهارده في يوم الجمعه سمعت ان الكسب الحرام دمار وفساد باحاديث وايات، فماذا تعمل بهذا العلم؟ اهو سمعت النهارده هتعمل ايه؟ هيسالك ربنا سبحانه وتعالى: انت يوم كذا سمعت خطبه عن كذا باحاديث وايات، عن علمك فيما عملت فيه، اللي انت اتعلمته في حياتك كلها من ناحيه الدين عملت فيه ايه؟ طبقت ولا ما طبقتش؟ هذه اربع اشياء نسال عنها، ولا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن هذه الاربع. ايضا استحضار ان النعيم الحقيقي هو في الجنه وليس في الدنيا. كل اللي بيجي في الدنيا عشان زينه الدنيا ونعيم ورفاهيه. لكن النعيم الحقيقي في الجنه ليس هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم إنسان في الدنيا من أهل النار. واحد متنعم برفاهية بأموال بكل ما تشتهيه النفس الدنيا، لكن هو من أهل النار والعياذ بالله، فيغمس غمزة في النار، غمزة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيم قط؟ والله يا رب ما رأيت. كل النعيم اللي عايش في الدنيا نساه لحظة واحدة، بخمسة واحدة في النار. قال: ويؤتى بأبأس إنسان في الدنيا، أفقر واحد، الناس مديان عبر أخاذ ولا له قيمة، وفقير ومسكين وصاحب أمراض وصاحب بلايا في الدنيا، عايش ببؤس، لكنه من أهل الجنة. قال: يغمس خمسة في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ينسى كل البؤس اللي في الدنيا. ليه؟ لأن النعيم في الجنة وليس في الدنيا. أيضا ختاما، مطالعة أحوال السلف في طلب الحلال. لو أن تطالع أحوال السلف عايشين إزاي؟ بيدوروا الحلال إزاي؟ بيخافوا من الحرام إزاي؟ أولهم قنوات من صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا إلا ويسأل عنه: منين ده؟ جلنا منين؟ قال: فأدخل على أهلي في بيتي فأجد تمرة على فراشي، تمرة في الفراش، فأقول: من أين أتت هذه؟ لعلها من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من الصدقة ليأكلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف كف اتركها، أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ قال أبيت النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل الصدقة. انظر، يتحرى ان ياكل الصدقه لانها محرمه عليه، فما بالك بالحرام. احنا ننتج في هذه الايام. ايضا ابو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم من الايام كان له غلام ياتي له بخراج، وطلع له الاكل من المخزن ويجيب له الاكل، فاعطاه يوم شيئا ياكله. قال: اما تعلم هذا من اين؟ قال: منين؟ قال: هذا كنت تكهنت لرجل في الجاهليه وانا لا احسن الكهانه. يعني تكهنت له في الجاهليه ما نصر على الإسلام. وأنا لا أحزنك فقابلني اليوم فأعطاني أجرتي. فأدخل أبو بكر الصديق أصبعه إلى فيه فأغفرغ ما في بطنه وقال والله لو تخرج نفسي معها لأخرجها، إن لم تخرج لأخرجها. فقال إني أبرأ إليك يا ربي مما دخلت في العروق وفيك في الدم. لماذا يخافون من الحرام؟ بل أعجب أكثر من ذلك من النساء. أنا أشوف النساء مش رجالة، النساء امرأة من الصالحات كانت تعج من العجين، ثم جاءها خبر وفاة زوجها جزء مات، فأخرجت يدها من العجين وقالت أصبح في هذا لنا شركاء. العجين ده ما ينفعش ناكله لوحدنا، أصبح بتاع الورثة، لنا فيه شركاء. الله أكبر، للدرجة دي؟ نعم، يخافون من الحرام. وامرأة كانت توقد سراجا بالليل ثم مات زوجها بجانبها فأطفأت السراج وقالت في زيت هذا لنا فيه شريك. الزيت اللي مولعين به السراج ده أصبح لنا شركاء مش موجودين في البيت، ما ينفعش نستعمله. ونحن اليوم يموت الرجل وتموت المرأة ونؤجل تقسيم الميراث للسنة والسنتين، واللي موجودين في البيت بياكلوا القليل والكثير، وواحدة متجوزة هناك بتبص عليها ومحرومة من نبأ بيها، ما خليش لها نصيبها ولا بتاكل منه. أشد العلماء في تقسيم الميراث قالوا يقسم الميراث قبل أن تدفن الجثة، لكن مش للدرجات، نوسعها شوية، نقسم الميراث بعد 3 أيام، بعد شهر، بعد شهرين، أما مش بعد الموت، لأن الموت ده بتاع الكل، لازم كل واحد ياخد نصيب فيه. ما نأجلش تقسيم الميراث بسنة وسنتين، وأنت اللي بتشتغل وموجود في البيت مع أمك بتاكل وغيرك محروم منه، لك فيه شركاء. هذه امرأة تخرج يدها من العجين وهذه تطفئ السراج وتقول لنا فيه شريك، خوفا من الحرام، خوفا من النار يوم القيامة. وهذه امرأة تقول لزوجها وهو يخرج للعمل تقول يا هذا اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. خلينا جعانين من غير أكل لكن ما تجيبليناش حرام عشان ما نقدرش نصبر على النار يوم القيامة. أين نسائنا من هؤلاء النسوة ومن ورعهن وتقوتهن لله عز وجل وخوفهن من النار؟ هذه أمور لابد أن نعي وندرس حياة سلفنا الصالح كيف كان عاش وكيف أن رزقهم مضمون عند الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا فقراء، أغناهم الله عز وجل بالقناعة. وأيضا من أسبابها أنك تقتنع أن يكون عندك قناعة عند الله سبحانه وتعالى أن رزقك موجود ومضمون لا يأكله منك أحد. قال أيضا ختاما كيف تكون التوبة من الرزق الحرام؟ قال إن كان رزق الحرام فنوعان، رزق جاء بسبب الكسب ورزق في ذاته حرام. أما الرزق الذي ذاته حرام كالخمر والدخان وغيرها من الأشياء المحرمة هذه لا بد من إفسادها، تفسد ولا ترد لصاحبها ولا تباع، تتخلص منها أولا. أما إن كان مال من طريق حرام، مال جاي لك من طريق حرام من سكة حرام، أيضا ينظر إليه نظرتين. إن كان جاي من طريق حرام برضا صاحبه فهذا عليك التوبة، وإن استطعت أن تتخلص منه تخلص منه، تصدق به ليس لك أجر لكن ينتفع به غيره ولا يعلم أنه حرام. وإن كان من صاحبه فلا بد أن ترده عليه. من صاحب الزاي يعني أنت واخد رشوة من واحد، واخده بالغصب، سرقة، هذا لا يتحلل منه إلا أن يرده إلى صاحبه. فلا بد من توبة خالصة لله عز وجل، لأن طرق الحرام أصبحت شتى في بلادنا، وانجر الشباب من ورائها وسكت الآباء من نصح أبنائهم فعم الفساد. فهذه رسالة تحذير للآباء والشباب، لربما أن نحذر وننتهي ونتوب ونعود إلى الله تعالى ونخرج من هذه الأزمة ومن هذا الفساد الذي نزل في بلادنا من هذه الطرق، من طرق الحرام، سواء في الربا من البنوك أو سواء من التهريب، كلها محرمة إن كانت في الدخان وإن كانت المخدرات وإن كانت في الأسلحة، هذه محرمة في ذاتها. فلابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة وأن ننتهي من هذا، وإلا ستأتينا البلايا ونحن لا ندري من أين، لا من هذه الطرق. انخفاض الأسعار وارتفاعها هذا بيد الله عز وجل، لكن ممكن يكون سبب من كسب الحرام. وذكرنا أن كسب الحرام لا تقبل، يقبل الدعاء ولا تقبل العبادة ولا تقبل النفقة، ويكون دمار وفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه، وأن يردنا إلى ديننا ربنا الجميلة، وأن يهدي شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ارجعهم إلى دينك ربنا الجميلة، اللهم اغنهم بالحلال يا رب العالمين، اللهم اغنهم بالحلال يا رب العالمين، اللهم بغض إليهم الحرام، اللهم بغض إليهم الحرام، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وبهم بفضلك عمن سواك، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر.